مجتمع طاهر نزيه لا يؤخذ فيه إنسان بظنة ولا يرمى فيه بزنة، مجتمع يتثبت فيه من القالات من قالات السوء وإشاعات الشر المبتناة على الحسد والنميمة والغيبة والأحقاد الدفينة والعياذ بالله، مجتمع مبرأ الظاهر وطهور الباطن. هذه السورة الجليلة على وجازتها إذ لا تزيد آيها عن 18 آية حكت لنا طرفا من آداب المسلمين مع رب العالمين سبحانه وتعالى ومع رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام ومع أنفسهم بين بعضهم البعض ومع الناس كافة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إنها سورة الآداب على وجازتها وقصرها هي سورة الآداب. نريد أن نركز بالشرح والتبيان على شيء مما أشارت إليه هذه الآيات التي صدرنا بها خطبة اليوم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة إشارة إجمالية إلى الحقوق جميعها، الحقوق الإيجابية من المناصرة ومن المكافلة ومن المسامحة وما إلى ذلك، ومن الحقوق السلبية. والآيات التي تلت هذه الآية الكريمة إنما فصلت في الحقوق السلبية على وجه الخصوص لأنها أخطر ولأن الابتلاء بها أشيع وأعم والعياذ بالله. والحقوق السلبية هي التي يعرفها السادة العلماء بالمناهي كحرمة الظن السوء الظن الآثم وحرمة الاغتياب وحرمة التجسس والتحسس، وقد قرئ بالآية شاذا ولا تحسسوا، وحرمة الغيبة والعياذ بالله. فهذه جملة حقوق سلبية فصلت فيها هذه السورة الجليلة الكريمة، فكأنه سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا سبيل الصلاح والإصلاح الذي لا يكون إلا بأداء الحقوق، سواء أكانت هذه الحقوق إيجابية مما أشرنا إلى نبذ منه قصيرة، أو كانت هذه الحقوق حقوقا سلبية مما أفاضت في بيانه الآيات الكريمات. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم نادى سبحانه وتعالى منبها فقال يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء كثيرا ما نمر عليه دون أن نفطن لسره. فقد روى البيهقي رحمه الله تعالى أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين يا أبا عبد الرحمن أوصني. قاله يا أخي إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليها سمعك، انتبه، فأصغ إليها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. يا أيها الذين آمنوا، إنه نداء وممن من رب العزة سبحانه وتعالى، إنه ينادينا، إنه يخاطبنا ليوجهنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. ولذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام مبينا أن من خالف عن أمر الله ولم ينزل عليه ولم يعمل به فقد أساء الظن بربه، لأنه إنما يحسب أن الله خاطبه عبثا أو أمره ونهاه سدى، وما أمر الله كذلك وحاشاه وكلا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما ترويه عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أساء الظن بأخيه المسلم فقد أساء الظن بربه عز وجل. كيف؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام قال الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن. فالله أمرنا بهذا ونحن لم نفعل فقد أسأنا الظن بالله، لأننا نحسب أنه إنما يوجه أمره أو نهيه عبثا وزدا سبحانه وتعالى. وما لهذا أنزل الله كلامه وبينه وفصله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر رجال من رجال. هنا أريد به خصوص الرجال، وقد يعم في رأي بعض اللغويين، والأقوى أنه مختص بالرجال، ولذا قابله بالنساء: ولا نساء من نساء، ولست أدري ولا إخالني أدري، أقوم آل حصن أم نساء. لا يسخر قوم من قوم، ما هو دافع السخرية؟ نريد أن نبغي إليه عمدا وقصدا، أي بأسلوب وجيز. دافع السخرية وباعثها الكبر النفساني والغرور الأناني. لا يسخر من عباد الله إلا من ابتلي بكبيرة وموبقة ومهلكة الكبر والعياذ بالله، من رأى نفسه أرفع من غيره وأكرم من غيره وأحسن وأعبد وربما أقرب عند الله سبحانه وتعالى من غيره، إنه الكبر. لذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الصحيح المشهور: ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. والغمط هو الغمط وسيأتي بيانه، ولكن الكبر بطر الحق. وكيف يكون بطر الحق؟ بدفعه ورده إباء وترفعا، لا يريد أن يخضع للحق، إنه يأبى، إنه يترفع على هذا والعياذ بالله. هذا هو المتكبر الذي لا يخضع للحق. لما نوقش أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عثمان ابن عفان، في بعض الأشياء وقيله إنك مبطل وجاوزت الحق، قال: والله من دلني وأثبت لي أنني على باطل لأذلن له ذل العبيد، لأذلن للحق ذل العبيد، أرون الحق وألزمون الحجة وأنا سأذل للحق كما يذل العبد. هذا هو منطق المؤمن، لا الذي يقول لا لا أريد ويأبى ويترفع وربما فاه بكلمات تخرجه من الملة والعياذ بالله. بعض الناس يقول: لو نزل بهذا جبريل ما قبلته، لو جاء بهذا محمد ما قبلته، وهذا كفر بواح، هذه كفرة شنعاء وصلعاء والعياذ بالله. من قال هذا فقد برئت منه الذمة، وليجدد عقد زواجه وليعود إلى ربه بإسلام جديد. كفر، خر من الملة مباشرة والعياذ بالله. ما دفعه إلى ذلك إلا الكبر، والكبر هو أحد الأسباب الكبرى الرئيسة الموجبة للكفر والإصرار والعناد. الكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي تكبرا وإباء، ظلما وعلوا، بعد أن استيقنوا بالآيات التي بعث بها الله موسى عليه الصلاة والسلام، الآيات الكونية وغيرها. نعم، لا يسخر قوم من قوم، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى غمط الناس؟ غمط الناس أي الإزدراء بهم والإزراء عليهم، الإزدراء بهم والإزراء عليهم هو غمط الناس، وهو في معنى الغمط، الغمط والغمط بنفس المعنى. ولذا روى الإمام الحاكم أبو عبد الله في مستدركه على الصحيحين رحمه الله تعالى: ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس، لم يقل غمط هنا، فسره وهكذا قال عليه الصلاة والسلام، لعله في موضع آخر: ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. إذن لا يزدر الناس ولا يسخر بهم إلا مبتلا بكبيرة الكبر والغرور النفساني والعياذ بالله الأناني، يرى نفسه شيئا مختلفا، لعله من معدن من الذهب أو الحديد، لعله لم يخلق مما خلق منه سائر البشر، يرى نفسه شيئا متميزا. بعض الناس يغتر بماله كأن ماله سيدخل معه قبره، كأن ماله يجعله رجلا كريما ذا مروءات إن كان عاطلا منها غير حال بها. وبعض الناس يغتر بعلمه والعياذ بالله، والعلم إن لم يكسب الإنسان الخلق الحميد والتواضع والأدب والذلة للمؤمنين والنزول على أمر الله كان حجة على صاحبه لا حجة له والعياذ بالله. وقد يكون وسيلة شيطانية يتلاعب به من آتاه الله إياه فتنة ومحنة ومكرا واستدراجا والعياذ بالله. وبعض الناس قد يغتر ويتكبر بجاهه ومكانته الاجتماعية في المجتمع، وهذه الأشياء لا تساوي عند الله شر ونقير، إن أكرمكم في نفس السورة عند الله أتقاكم. بعض الناس يزرع الآخرين لهيئتهم مع أن التبذل من الإيمان. النبي يقول التبذل من الإيمان. بالعكس، أنا حين أرى مؤمنا متواضعا في لبسته أعتقد أنه أقرب إلى الإيمان. هذا لا يعني أن من لبس اللبسة الحسنة أنه متكبر. إذا في نفس الحديث ولكن الكبرى، قيل يا رسول الله قبل أن يبين هذا البيان، إن الرجل منا يحب أن يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا، يحب أن يلبس وأن ينتعل بطريقة جيدة. قال لا، ليس هذا من الكبر، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. البس كما شئت ولكن لا تبطر الحق ولا تغمط المسلمين أو لا تغمط الناس عموما. فهذه هي حقيقة الكبر. لذا قد يكون الرجل متكبرا وظاهره التواضع، يذل وينكس برأسه، لكنه في باطنه يعلم الله منه أنه متكبر، كالذي رآه النبي ورآه الصحابة دائما يقطر منه ماء الوضوء، لا يرى إلا في وضوء أو في صلاة، من أهل العبادة. والنبي بشر أنه من شر هذه الأمة وأنه من أهل النار، فعجب الصحابة. فنادى عليه ذات يوم وأجلسه واستحلفه بالله، حين مررت ماذا قلت في نفسك آنفا؟ ألم تحدث نفسك أنك أفضل من هؤلاء جميعا؟ ألا تعتقد في نفسك؟ قاله يا عبد الله، واستحلفه الرسول، أنك خير من كل أصحابي؟ قال نعم بلى يا رسول الله. هذا الذي أهلكه، متكبر من أهل العبادة والوضوء، ولكنه يرى نفسه بعبادته واجتهاده في العبادة قد فاق بقية المسلمين من أصحاب الرسول أو من غيرهم، من أهل النار، سيجدي عند الله شيئا. لا يسخر قوم من قوم، يقول عمرو بن شرحبيل رحمة الله تعالى عليه، وهذا يطلعنا على مدى تدقيق السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أمثال هذه المعاني. يقول والله لو سخرت من رجل يرضع عنزا لخشيت ألا أموت إلا وقد صنعت مثل الذي صنع. من أسخر منه؟ إذن سأبتلى. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، قال عليه الصلاة والسلام من عير أخاه بذنب، لأن بعض الناس قد يسخر من الآخرين لذنوبهم، هذا الفاسق الذي يفعل كذا وكذا وكذا، قد رأيته بعيني رأسي، سمعت عنه من الثقات الذين لا أكذبهم خبرا أو لا أكذبهم في خبر، ويشيع عنه قالة السوء. طيب ماذا تريد من هذا ليسخر منه ويبرز مزيته عليه أنه من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح والعفاف والعياذ بالله؟ من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله أيا كان هذا الذنب والعياذ بالله. فانظروا إنها بائقة عظيمة، حتى لو عيرته بكبيرة الزنا أو شرب الخمر والعياذ بالله لم يمت حتى يفعله. وتعرفون حديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فيعافيه الله ويبتليك، عند أبي داود وغيره والعياذ بالله. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن البلاء موكل بالمنطق، وفي رواية بالقول، إن البلاء موكل بالمنطق أو بالقول، ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحول، أي أتحول كلبا، ولو سخرت من كلب لخشيت أن أحول أي أتحول كلبا والعياذ بالله. سخرية ممنوعة، رب عبد أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إن هيئته رفتة، يلبس أو يلبس ثوبين خلقين مهترئين باليين، وربما لو مد يده إلى الناس يدفعه الناس بالأبواب يطردونه لا حسنة لك عندنا، لكنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، لو طلب من الله ما شاء لأعطاه الله على الفور. ماذا؟ لأن حقيقته عند الله أنه عظيم من خلصان الله المقربين، لا يزري عليه عند الله هيئته أو لباسه أو شكله أو ضعفه أو فقره أو ذمامة خلقته أو تأخره أو عدم بيانه وسذاجته في القول أو في الفعل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ومعنى كان هنا صار، أي عسى أن يصيروا خيرا منهم. فلو سخرت من إنسان لارتكابه ذنبا ربما تاب منه وعافاه الله وفتح عليه من أبواب القربات والخيرات، ووقعت أنت كما أنذر رسول الله في ذات الذنب الذي عيرته به أو سخرت منه لأجله والعياذ بالله. ومعنى كان هنا إذن معنى صار، عسى أن يصيروا خيرا منهم، عسى أن يصيروا خيرا منهم، إذا وقعت الواقعة إلى أن يقول وكنتم أزواجا ثلاثة، أي صرتم أزواجا ثلاثة. هناك السابقون المقربون، وهناك أصحاب اليمين، وهناك أصحاب الشمال أو المشأمة، أي صرتم وكنتم أزواجا ثلاثة، صرتم أزواجا ثلاثة، عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يصيروا خيرا منهم. وربما صار هذا المذنب المبتلى خيرا من هذا الشامت المعافى. روى الإمام مالك في بلاغاته رحمة الله تعالى عليه أن روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام قال: لا تكثروا القول بغير ذكر الله. من أراد أن يتكلم فليجعل كلامه أكثره في ذكر الله، أو كله إن استطاع، لا فيما يفيد أو فيما يضر والعياذ بالله. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا إلى ذنوب الناس على أنهم أرباب، وانظروا إلى ذنوبهم على أنهم عبيد. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وانظروا إلى ذنوبهم على أنهم عبيد، فإنما الناس اثنان، مبتلا ومعافى، مبتلا ومعافى. فمن عوفي فليحمد الله على العافية، ومن ابتلي فليسأل الله المعافاة. هذا هو المنطق، منطق الإيمان في النظر إلى أمثال هذه الأمور. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء نفس التوجيه عسى أن يكون خيرا منهم. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز والهمز متقاربان أو متحدان في المعنى، لكنهما إذا أفرد كان بهذا الاعتبار، اتحدا في المعنى، وإذا قرنا اختلفا، فهما مما قيل فيه إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وإذا افترقا اجتمعا. ولا هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لمزة. هنا يفترقان الهمز شيء واللمز شيء. اللمز يكون بكل شيء، بالعين وباللسان وباليد، هذا اللمز. أما الهمز فلا يكون إلا باللسان، متى؟ إذا اجتمعا. ويل لكل همزة لمزة، الهمز هنا باللسان، واللمز يكون بالعين وبسائر الجوارح. أما إذا قال سبحانه وتعالى هماز مشاء، فالهمز هنا بكل شيء أيضا، باليد واللسان وسائر الجوارح، لأنه أفرد. وكذا اللمز. ولا تنابزوا، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم. فسرنا معنى اللمز، هذا ليس من صفات المؤمنين، لأنه من أذية المؤمنين وإخوان الدين والملة، فهو من صفات المنافقين، هو من صفات المنافقين. روى الإمام الحكيم الترمذي والحاكم أبو عبد الله عن جبير ابن نفير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ذات مرة صلاة الصبح، ثم قام الناس جلوس، فقال، خطب الناس مباشرة بعد صلاة الفجر، قال: يا معشر من أسلم بلسانه. من هم هؤلاء؟ ولم يدخل الإيمان قلبه، يعني يا معشر المنافقين، إنها صفات أهل النفاق ومن في قلبه زيغ ومرض والعياذ بالله. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فقال رجل: يا رسول الله، وهل على المسلمين من ستر؟ هل المسلم يكون مستورا حين يذنب؟ قال: نعم، إن ستور الله تبارك وتعالى على المسلم أكثر من أن تحصى. إن ستور الله عز وجل على المسلم أكثر من أن تحصى، ولا يزال العبد يذنب وتهتك عنه أستاره سترا فسترا والعياذ بالله. تهتك الأستار، هي كثير جدا، تهتك بالذنوب. لذا يا إخواني، إذا فضح الله عبدا لا يمكن أنه سبحانه وتعالى فضحه لأول مرة، يكذب من قال هذا، ولو حلف لنا بأغلظ الأيمان والأقسام، لا يفضح الله عبده المؤمن لأول مرة. وقد حدثتكم مرة بالرجل الذي جاء به سارقا فمدت يده كي تقطع في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: والله يا أمير المؤمنين إنها لأول مرة. اسكت، قال له: كذبت، والله لقد كذبت. قال: صدقت يا أمير المؤمنين، وكيف عرفت أنني كاذب؟ وهو يحلف. قال: لقد سمعت الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام يقول. هذا من العلم الإلهي، هذه علوم لا تعرف لا بعلم نفس ولا اجتماع ولا فيزياء ولا كيمياء، إنها من العلم الشرعي الإلهي، من مشكات النبوة. لقد سمعت الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: إن الله كريم وهو أكرم من أن يعافص عبده بأول ذنب، لا يأخذه ولا يفضحه بأول ذنب، لكن حين تهتك عنه كل أستاره كل ستوره يتأذن الله بفضيحته والعياذ بالله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا يا كريم يا ستير، فإنك تحب الستر. إن الله أكرم من أن يعافص عبده بأول ذنب فتهتك عنه أستاره سترا فسترا، حتى إذا هتكت عنه جميعا وأذنب العبد قال الله تبارك وتعالى لأملاكه لملائكته: يا ملائكتي استروا عبدي المذنب، إنه يذنب، إنه يقيم على الذنب، فاستروا عليه فإن الناس يعيرون ولا يغيرون. الناس أكثرهم، أكثر الناس على الإطلاق إلا من رحم الله، لا يحبون الإصلاح ولا التغيير، يكذبون، يحبون النميمة فقط والتفكه بالأعراض وبزلات الناس وبعثراتهم. لو أرادوا أن يغيروا لتقدموا بالنصيحة الشفيقة ولستروا على عباد الله، لكنهم يريدون أن يعيروا لا أن يغيروا. فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، أي لا يبتغون التغيير والإصلاح، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون. فتحف به الملائكة وتضع أجنحتها عليه تستره من أعين الناس، فإذا تاب ونزع وأقبل على الله تبارك وتعالى أعاد الله عليه ستره، ومع كل ستر 9 أستار من جديد. كرم، كرم الكريم الستير العفو الذي يحب العفو سبحانه وتعالى. وإن تمادى الذنب، وإن تمادى العبد في ذنبه ولم ينزع والعياذ بالله وعاد إليه، تقول الملائكة: يا رب إذن لنا حتى نكشف عنه الستر، نريد أن نتركه، خلي بيننا وبينه، فقد أتعبنا وأعذرنا، نحن أعذرنا من أنفسنا، سترنا عليه مدة طويلة، وهذا الرجل أتعبنا مصر على الذنب. والإصرار بريد الكفر كما قال العلماء، الإصرار بريد الكفر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، من صفات المتقين المسارعين. نعم، فيقول الله تبارك وتعالى كالقالة الأولى: استروا على عبدي فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، نفس الشيء. وتقول الملائكة نفس الشيء، إن تاب طبعا عادت إليه أستاره، وإن لم يتب تقول الملائكة نفس المقالة. فيقول أيضا ثالثا: استروا على عبدي فإن الناس كذا وكذا. فإن عاد العبد بعد ذلك وتمادى قال الله تبارك وتعالى: خلوا عنه، اتركوه، وعزتي وجلالي لأفضحنه لو عصاني أو إذا عصاني، وإن عصاني في ليلة ظلماء في جوف بيت مظلم لأبدين عن عورته ولأبدين عنه. هذا أمر الله يفضحه بما يشاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى. فنسألك اللهم جميل الستر علينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال: النعم الباطنة ما ستر الله من عورتك وأنزل عليك لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذه النعمة الباطنة. قال ابن عباس: حبر الأمة ترجمان القرآن. وأما النعم الظاهرة فما ستر الله من ذنوبك وعوراتك، الذنوب التي تفعلها ويسترها عليك، هذه نعمة. وأي نعمة؟ نعمة سابغة، ثوبها سابغ فضفاض. ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، الألقاب السيئة، الألقاب المحمودة لا بأس بها ما لم يكن فيها مبالغة وتملقا ورياء، لكن الألقاب المذمومة، الأعرج، الأطروش، الما بعرف إيه، المشلول، الفاسد، الفاسق، الفاجر، وهو لا يستحق ذلك، هذه كلها ألقاب مذمومة، الكافر والعياذ بالله، وبهذا فاستره أكثر من إمام. قالوا: الألقاب المذمومة النبز بها هي أن يقول المسلم: يا فاسق، يا فاجر، يا عاصي، يا كافر، وليس كذلك، هذا لا يجوز. وأيضا الألقاب في الهيئة والخلقة أو في الأعمال أو ما إلى ذلك. نسأل الله السلامة والمعافاة. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، اسم الفسوق بئس الأسامي أن يتسمى به المسلم. كيف يتسمى به؟ لو فعل هذه الأفاعيل لو أن المسلم سخر من عباد الله أو لمز غيره أو نبذه بألقاب السيئة، لو فعل هذه الأشياء، والصحيح أن هذه الجملة عائدة على الثلاثة بأجمعها، لو فعل هذه الأشياء أو فعل شيئا منها استحق بإخبار الله لقب ماذا؟ الفاسق. لا يفعل هذا إلا فاسق والعياذ بالله، لا يسخر من الناس ولا يلمز ولا ينبذ غيره بالألقاب السيئة إلا رجل فاسق، وقد أخبر الله بذلك. بئس الاسم الفسوق، أي أنه خرج بهذه الأفعال المذمومة عن حد الإيمان إلى حد الفسق والعياذ بالله، عن حد الإيمان إلى حد الفسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كما سمعتم الإصرار بريد الكفر والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ترتيب إلهي بديع. كيف تتحصل الغيبة؟ في أكثر الأحيان يقع ظن السوء في قلب المؤمن. إذا حسدت فلا تبغي، استغفر الله وطهر قلبك بالتوبة والاستغفار. وإذا ظننت، والموضوع عن الظن، فلا تحقق. وإذا قال تعالى: ولا تجسسوا، هناك ظن، بعض الناس يريد أن يحقق، وقع في قلبي كذا وكذا، يريد فيتجسس أو يتحسس. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تناحروا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: كما أمركم. وقد سئل مرة أحد العلماء، سئل مرة الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وأين أمرنا الله بذلك؟ الله أمرنا أن نكون إخوانا؟ قال: إنما المؤمنون إخوة. هذا أمر، هذا خبر، لكن في معنى ماذا؟ في معنى الإنشاء، أي كونوا إخوة، بما أنني أخبرت عنكم أنكم تحت عنوان الإيمان إخوة فكونوا إخوة. هذا أمر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. ما هو الظن الإثم وما هو الظن المباح؟ هناك ظن حسن بالله تبارك وتعالى، الظن الحسن، وهناك الظن الحسن بالمؤمنين. هناك بعض الناس أصحاب الأرواح الطاهرة والنفوس الكريمة لا يظن بإخوانه إلا الخير، ويظن أن أكثر الناس أحسن منه وأكرم منه على الله تبارك وتعالى، هذا رجل مؤمن بلا شك. وهناك بعض الناس يظن العكس دائما، يتظنن في أكثر من حوله ظن السوء والعياذ بالله. ما هو الظن الإثم؟ ما هو الفارق الذي يفرق بين الظن الإثم والظن المباح؟ قال السادة العلماء: من كان ظاهره الاستقامة والصلاح ولا تعرف عنه ريبة، فالظن به ظن السوء حرام قطعا والعياذ بالله، لا يجوز أبدا. تستغفر الله من هذا ولا تحقق ولا تتطلب تحقيق هذه المسألة. لكن من كان متعرضا للفسق والفجور، مجاهرا بمعاصي، معروفا عنه ذلك والعياذ بالله، والإنسان ظن فيه ذات يوم أو ذات مرة أنه يفعل كذا أو كذا، فهذا ليس من الظن الذي يأثم به الإنسان، لكن يحرم عليه أن يغتابه به بمجرده، ويحرم عليه أن يتحسس عليه أو يتجسس عليه أيضا، حرام. لكن هذا الظن لا يمكن أن يدفعه الإنسان تجاه إنسان فاجر فاسق معروف والعياذ بالله، ولا يرتاد إلا أفعال وأماكن الريبة. فهذا هو الظن الذي قد لا يؤخذ به الإنسان، والأحسن أن يبتعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. إن الظن أكذب الحديث، لماذا؟ لأنه حديث أكذب الكاذبين الذي هو إبليس وأفسق الفاسقين. الظن ليس إلا من إبليس، فهو خبر من فاسق، بل شيخ الفساق في كل الأدهار أجمعين. وقد قال تعالى في هذه السورة الجامعة للآداب: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ومن أفسق من إبليس؟ والظن هو حديث إبليس والعياذ بالله. نعم، ولا تجسسوا، وقرئ شاذا ولا تحسسوا. ما هو التجسس وما هو التحسس؟ النبي قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس هو طلب العيب وطلب العنت للإنسان بريئا كان أو غير بريء، إذا كان مكتوما أمره، أمر مكتوم تريد أن تكشف عن خبئه أو خبيئته، هذا هو التجسس. وأما أن تتطلب أخبار الناس وتريد أن تعرف أنباءهم وشؤوناتهم، سواء أكانت هذه الأنباء والأخبار ظاهرة أو كامنة، فهذا هو التحسس. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. التحسس طلب الخبر وطلب الشأن والنبأ سواء كان ظاهرا أو باطنا. أيضا نحن منهيون عن أن نتحسس. لماذا؟ لأنه من الفضول، لأنه مما لا فائدة ترجى منه والعياذ بالله. لماذا تريد أن تتحسس أخبار الناس؟ بعض الناس لا يستطيع أن يجلس ولا أن يزجي وقته إلا بأخبار الناس. ماذا فعل فلان وماذا صنعت فلانة، ماذا صنع علان وماذا فعل زيد والعياذ بالله. ويشتغل كالمخابرات وليس المخابرات. إيش كالمخابرات؟ يأخذ خبر هذا وهذا. والله لقد رأينا بعض الناس شيء غريب يا أخي، يعرفون على الآخرين مرتباتهم وأين يعملون وكم يأخذون كل شهر وكم عندهم من أملاك وكم عندهم من غرفة في بيوتهم. لعنة الله تعالى على هذا الفضول، ما هذا؟ من أحقر الصفات وأردائها. ثم بعد ذلك ربما استخدموا هذه المعلومات لتشويه سمعة البراءة. شيء غريب جدا جدا. هذا هو التحسس، هذا هو أنا أشياء غير خافية. الإنسان أين يعمل وكم يملك وهل عنده وهل ما عندوش، هذه أشياء ظاهرة لكنهم يتطلبونها يتحسسونها والعياذ بالله. هذه كلها من صفات المنافقين الذين أسلموا بألسنتهم لكن الإيمان الحق لم يدخل قلوبهم والعياذ بالله. ولا تجسسوا، ليس من صفات المؤمنين. روى عبد الرزاق وعبد ابن حميد رحمة الله تعالى عليهما عن المسور ابن مخرمة أن عبد الرحمن ابن عوف عس ذات يوم، أي حرس مع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، فبينهما يمشيان في أزقة المدينة شب لهم سراج، أي ظهر لهم ضوء سراج. إذ شب لهم سراج فانطلقا يؤمان البيت الذي ظهر فيه هذا الضوء هذا السراج، فإذا باب موجف مغلق وصوت وجلبة ولغط، أصوات يعني منكر كأن الناس في سكر والعياذ بالله فعلا. فأخذ عمر بيد عبد الرحمن قاله يا عبد الرحمن أتدري بيت من هذا؟ قال نعم أدري، إنه بيت ربيعة ابن أمية ابن خلف، والقوم الآن شرب، أي سكارى في حال سكر شرب، والقوم الآن شرب، فما ترى يا أمير المؤمنين؟ أنت إيش بتشوف؟ ولك الأمر. قال أرى أننا قد أتينا ما نهى الله عنه حين شب لنا هذا السراج وانطلقنا لا شعوريا وأردنا أن نعرف ماذا هناك، قد أتينا ما نهى الله عنه حين قال ولا تجسسوا فقد تجسسنا فأرى أن ننصرف. فانصرف عمر، معنى وقع على جريمة ويدري أنهم شرب لكنه ما وقع عليها بطريق شرعي، إذ لا ينبغي لا للحاكم ولا لغيره التجسس في أمثال هذه الأشياء. نعم الأشياء المهلكة التي قد يكون فيها ائتمار بمصلحة الأمة وأمان الأمة أو أمان أفرادها ينبغي أن يبلغ عنها، ولا بأس أيضا في التجسس على أصحابها إن غلب على الظن أنهم على هذا الوصف والعياذ بالله. هذا حكم فصله الفقهاء في كتب الفقه وهي كثيرة. ذكر العلامة القرطبي في تفسيره قصة مروعة مخيفة يا إخواني، حكاها عمرو بن دينار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وعنا وعنكم والمسلمين أجمعين، أن رجلا توفيت له أخت وكان ظاهرها الصلاح، فلما دفنوها يبدو أن محفظة نقوده كيس فيه نقوده سقط في حفرتها فافتقده، فقال لأنبشن قبرها وأخرجن كيسي، فذهب فنبش القبر فإذا به وقد اشتعل عليها نارا والعياذ بالله. رأى ذلك بأم عيني أخته فعاد مفزعا خائفا إلى أمه يسألها عن عمل أخته أي عملها السيء، فقالت له قد مضت وتولت هي ماتت فما سؤالك عن عملها؟ قال لها كذا وكذا وكذا، رأيت والعياذ بالله قبرها وقد اشتعل نارا. قالت يا بني أما إنها كانت صالحة ليست فاجرة ولا فاسقة، ولكنها كانت تؤخر الصلاة عن مواقيتها، متعودة تقصير وتأخير الصلوات والعياذ بالله، تؤخر الصلاة عن مواقيتها، وكانت إذا جن الليل ألقمت أذنها أبواب الجيران تتجسس أخبارهم وتهتك أستارهم وتفشي أسرارهم بين الناس. قال بهذا هلكت، بهذا هلكت، يعني حتى الصلاة يمكن أن يؤمل المؤمن أن الله قد يعفو عنه، وهذا ورد في حديث عند الإمام النسائي قصرت أخرت قد يعفو الله عنك. لكن الأشياء التي تتعلق بحقوق الناس وأعراضهم وسمعاتهم لا، لا يغفره الله، يؤاخذ العبد مباشرة في قبره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحبته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ها قد انتصف العشر أو جاوز النصف العشر الأول المبارك من هذا الشهر الفضيل الكريم، شهر ذي الحجة، هذا العشر الذي قال فيه المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام العشر. العمل فيها من صلاة وصيام وقيام وصدقة وذكر وقراءة قرآن وما إلى ذلك. أحب الأيام في السنة إلى الله أن يعمل فيها العمل الصالح وأن تعمر بالطاعات والمبرات هذه الأيام، أيام العشر. فمن لم يصم منها أو صام القليل فليصم ما تيسر منها إلى قبل يوم العيد، حتى يوم الوقفة يوم التاسع من ذي الحجة. ينبغي على كل مسلم يبغي نفسه الخير والهدى أن يصوم هذا اليوم ولا يضيع صيامه البتة. فقد سئل عليه الصلاة وأفضل السلام كما أخرجه مسلم عن أبي قتادة عن صيام يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، يوم الاثنين إن شاء الله سيوافي يوم الاثنين، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أرجو أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنتين. اللهم كفر عنا خطيئاتنا، وثبت أقدامنا، ورسخ الإيمان في قلوبنا، واهدنا إلى معاقد الخير والهدى، إنه لا يهدي إليها إلا أنت. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.